حسن في ثوب الجمال، بنادي الخير يخبر عن جلالي، يصوغ من التميز ألف حرف وينثره على كل تلال، بشارقة الجمال له مكان، سفير الخير ممتلك الوصال، وفيه من النشاط عظيم فيض، حباه الله أنوار المعالي. يا نادي التألق والجمال، شربت اليوم من خير الخصال، وكنت النور في كل ابتداء، وأول من ينير سنى المقال. ثوب الجمال بنادي الخير يخبر عن جلالي، يصوغ من التميز ألف حرف وينثره على كل تلال، نشاطات بها نلقى اكتمالا، تفاعلك الجميل سنى اكتمالي، تجسد البين استنارا بنور الوصل مكتمل الدلال. هنا النادي سعودي كن قريبا، لتنهل منه ألوان زلالي، أدام الله هذا الخط وخيرا، وألبسه البديع من الفعال. ثوب الجمال بنادي الخير يخبر عن جلالي، يصوغ من التميز ألف حرف وينثره على كل تلال.